الله في يومنا يا سادتي يا كرام سيروا لنيل المنى للخير هيا بنا نلقى في مهجة الأوان.

القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله مولانا وخالقنا العظيم إلى حضرة النبي المصطفى وعلى نية القبول والتوفيق الفاتحة صلوا على خير الأنام كل من صلى عليه لا يضر عطر الله وحده هو الحمد لله والشكر لله ما قد دعا مولاه. الحمد لله والشكر لله، ما خاب عبد قصد مولاه. والشكر لله ما خاب عبد قصد مولاه. الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصد مولاه. الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصد مولاه. الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصد مولاه. الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصد مولاه. الحمد لله والشكر لله وقفت بالأعتاب ولزمت الباب. قال للبواب هل ترد وصلا؟ قال لي يا صاح مهرها الأرواح. كم محب راح، كم شهيد راح، كم قتيل راح في غوى ليلى. إلزمي الباب إن عشقت الجمال، واهجوري النوم إن أردت الوصال. قال لي يا صاح مهرها الأرواح. كم محب راح، كم قتيل راح، كم شهيد راح في هوى ليلى. الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصد مولاه. الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصد مولاه. أنتم فروض ونفلي، أنتم حديثي وشغلي. جمالكم نصب عيني، إليه وجهت كلي، وسركم في ضميري، والقلب طور التجلي. آنست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي. قلت انكثوا فلعلي أجد هدايا، لعلي تنوت منها فكان نار المكلم قبلي. اللهم صل على طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الأصل والفروع. صل على الحبيب المصطفى. الحمد لله على آلائه حمد امرئ أخلص في أدائه. الحمد لله أحمده والحمد من نعمائه أن خصنا بخير أنبيائه محمد سيد كل عبد. اللهم صل عليه محب النبي يصلي عليه. وأشهد أن الله فرد يعبد وأن خير خلقه محمد. رسوله المتمم مجدد وكل من صدق النبي مخلد بغير شك في جنان الخلد. الله الله الله محب النبي صلي على النبي. واعلم يا صاحبي أن من أحب أحمد لابد أن يهو اسمه مرددا لذاك أهل العلم سنوا المولدا من بعد النبي فكان أمارا رشدا أرض الورى صلوا عليه. كم جمعوا في مولد النبي الجموع وأكثر الأضواء والشموع وفرقوا في حب النبي المجموعة وزينوا الديار والربوع وطيبوا الكل بعرف الندي فيا هل ترى هذا المولد يسوء أحمدا لا والله لا يسوء أحمدا أم هل تراه ليس يرضي الصمدا فدتك نفسي يا صاح اعمل ولا تخشى الردى وكرر المولد ثم المولد تعش سعيدا وتدم في سعادي صلى الله على سيدنا محمد جميعا نصلي عليه سوى على حب النبي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله الحمد لله الذي هدانا لخدمة المختار من عدنان نبينا سامي العلا والقدر من جاءنا برحمتنا ويسري فيا رب صن بالحب أمة الإسلام يا رب مؤلفا شتات قلوب مع شتات دروب يا الله سيدي مولانا مولانا هو الله سيدي مولانا مولانا هو الله سيدي مولانا مولانا عفو عنا على باب الله حنا على باب الله حنا على باب الله حنا نرجو ربي عفو عنا على باب الله حنا سيدي مولانا مولانا هو الله سيدي مولانا مولانا الله Oh, عليك اشتقنا لك والنبي دعانا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق البشر، مفيض النعم، باسط الوجود على العدم،